أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما توقفنا عنده من الكلام على أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، ونكرر مرة أخرى حتى نربط مد الرسالة ببعضها البعض حتى نستوعب قدر الإمكان فهم هذه الرسالة العظيمة، ونربط سلاسل هذا البحث العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تذكرون أننا كنا تكلمنا عن قول الشيخ رحمه الله من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه، وزاد الشيخ ابن تيمية رحمه الله وسمى نفسه إلى أن قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا علو لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة، يعني ركز جيدا، دخل في هذه الجملة المتقدمة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص والتي تكلمنا عنها، وما وصف به وسمى نفسه في كتابه في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من هنا بداية الاستدلال على صفات الله تعالى وأسمائه أيضا، يعني هذه ستكون عبارة عن مقاطع، هذه الآيات التي سترد إن شاء الله فيما بعد عبارة عن مجموعات، كل مجموعة بتدل على شيء في صفات الله تبارك وتعالى كما سيأتي تباعا وكما سيأتي مسلسلا. فآية سورة الإخلاص وآية الكرسي نستطيع أن نعنون لها بعنوان الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. دي أول عنوان هيحتوي إيه؟ مقطع سورة الإخلاص وآية الكرسي. عنوانه إيه؟ الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله. لأن كما قلت أن الشيخ هيبدأ إيه؟ يورد الأدلة من القرآن ثم من السنة على صفات إيه؟ على صفات الله تبارك وتعالى. فأول هذه المجموعات الجمع بين النفي والإثبات في صفاته تعالى. تذكرون أننا تكلمنا في درس سابق عن النفي والإثبات في صفات الله. في أحد كده مذاكر جيدا يعرفنا يعني إيه النفي والإثبات في صفات الله؟ خلص؟ لا، بالنسبة لسورة الإخلاص؟ لا، إن الله سبحانه. لسه احنا تكلمنا في قواعد سابقة أن من استدلال على صفات الله تبارك وتعالى أو من قواعد صفات الله تبارك وتعالى النفي والإثبات. معناها إيه؟ معنى النفي نفي ان هو نفي لاثبات كمال كمال الضد. نعم. والاثبات لا احنا عاوزين نعم بس انا عايز دي القاعده احنا قلنا نركز جدا على اللي احنا قلناه قبل ذلك لان هذه القواعد مداخل لدراسه صفات الله تبارك وتعالى. بدون ان تعرف هذه القواعد كمن اقتحم البحر دون سفينه. يعني تستطيع هذه القواعد ستصنف كل ابواب العقيده في قسم صفات الله تبارك وتعالى. قلنا النفي والاثبات معناه ان الايات في القران في صفات الله تبارك وتعالى انقسمت الى قسمين، قسم يثبت وقسم ينفي عن الله. الاثبات كثيره جدا، يثبت لله السمع والبصر والعلم والحكمه والعظمه والملك وغير ذلك من هذه الصفات. اما النفي فهو ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، الاشياء اللي هو ايه؟ نفاها عن نفسه ونزه نفسه عنها لكي يثبت كمال ضد هذه الاشياء التي نفاها عن نفسه. وقلنا بان هذا النفي الوارد في القران ليس نفيا محضا، مش اي نفي، يعني مش نفي محض عن الله، ولكنه نفي في مواضع كانت شبه للكافرين او ردا على شبهات المبتدعين او الضالين، كقوله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. يعني نفي ان الله تبارك وتعالى لحقه تعب او شيء، لان هذه شبهه كانت عند من؟ عند هؤلاء المشركين. لا تاخذه سنه ولا نوم، نفي النوم عن الله تبارك وتعالى. فالنفي في صفات الله ليس نفيا محضا كما قال شيخ الاسلام، ولكنه ليدلل على اثبات كمال ضد هذه الاشياء والتي كانت في غالبها شبهات للكافرين والمبتدعين. فالقسم الاول اللي هو استدل به الشيخ رحمه الله من ايات الله بياتي بهذه القاعده، الجمع بين النفي والاثبات في صفات الله تبارك وتعالى. وطبعا سوره الاخلاص فيها نفي واثبات. حد يطلعنا منه كده الاثبات والنفي كده؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو الله احد اثبات. نعم. الله الصمد اثبات. اثبات صفه سكوتيه يعني. لم يلد نفي. نفي. ولم يولد نفي. ولم نفي الولد ونفي الوالد. نعم. ولم المثيل والشريك والند. يبقى اذا سوره الاخلاص فيها صفتين ثبوتيتين وفيها ثلاثه صفات ايه؟ منفيه. تمام كده؟ فتسال في هذا ان شاء الله في الامتحان. ثم استدل الشيخ رحمه الله بآية الكرسي وتكلمنا عن جزء كبير من الفضل. ثلاثة ولا قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلاثة الله، وعلى أساس أن هناك خلاف بين الإلهية صفة أم لا، والصمد يبقى على اختلاف هذا يبقى ثلاثة، إنما لو القول الآخر يبقى اثنين. تمام كده؟ اثنين، أنا أتفق على اثنين حتى نخرج من الخلاف. قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. ما هنا فيها صيغ من صيغ العموم التي تشمل كل ما خلق الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض. له ما في السماوات، لا نعلم مدى عظمة هذا الملك، يعني نحن نعلم عظمة هذا الملك السماوات. وأعظم شيء في هذه السماوات هم الملائكة، عدد لا يحصيه الا الله، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون الى اخره، يعني لا يعود اليه اخر ما عليه. يعني كل يوم 70,000 ملك. من يوم ان خلق الله الملائكه هم يطوفون ملايين بل بلايين السنين. هؤلاء ملك لله تبارك وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. وهنا جمع السماوات وأفرض الأرض، وفي إفراد الأرض ليس أنها أرضا واحدة، ولكنه كما بين في آيات أخرى ومن الأرض مثلهن أنها سبع أيضا، ولكن هنا أفردت لبيان الجنس، أي جنس الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طبعا هذه يعني يستدل بها على عظمة ملك الله تبارك وتعالى، وأنه المالك لكل هذه المخلوقات، السماوات والأرض، وما في داخل هذه السماوات والأرض هي ملك لمن؟ ملك لله تبارك وتعالى. وإن ملك الإنسان شيء في هذه الدنيا فملكه منعدم وقاصر وجزئي، لأنه سيموت وينزع عنه هذا الملك. أما ملك الله تبارك وتعالى لهذه الأشياء فهو دائم لا ينقطع. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. وأظن أننا تكلمنا في كتاب التوحيد عن الشفاعة بصورة مفصلة، وقلنا أن لها شروط ثلاثة. الأول إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني نفي الشفاعة عن أي أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم رضاه عن الشافع، ثم رضاه عن المشفع. دي ثلاث شروط في إثبات الشفاعة في يوم القيامة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذن الله تبارك وتعالى، وفيها إثبات الإذن لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات الشفاعة. قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات العلم لله تبارك وتعالى. وما بين أيديهم أي ما سيأتي في مستقبلهم، وما خلفهم يعني في ماضيهم، يعلم ما بين أيديهم مما سيأتي وما خلفهم مما مضى، وهذا علم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فما مضى من حوادث في هذه الدنيا ربما استطاع الإنسان أن يوثق منه بعض الشيء، يعني ما مضى في التواريخ العالم هذا يعلمه الله تبارك وتعالى بتفاصيله. والبشر ما استطاعوا أن يوثقوا الأشياء التاريخية إلا عن طريق هذا القرآن، فقد حدثنا القرآن عن الأمم السابقة، عن خلق آدم، حدثنا عن قوم نوح، حدثنا عن عاد، عن ثمود، عن أمم كثيرة. لولا حديث القرآن عن هذه الأمم ما كان أحد يعرف هذه الأمم وما جرى فيها، ولو أن يعني ما كان هناك قرآن ما وجدنا إلا أهرامات أو منحوتات، ولكن ما عرفنا تفاصيل هذه الأشياء، لأن هؤلاء استطاعوا أن يكتبوا بعض اللغات الميتة التي لا تقرأ، ما اللغات ميتة لا تقرأ، ولكن القرآن حدثنا عن كل هذه الأشياء. وما سيأتي هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ففي هذا إثبات علم الله تبارك وتعالى. قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يفسر الشيخ العثيمين هنا إحاطة الله تبارك وتعالى بالعلم يحتمل أمرين. الأول إحاطة الله تبارك وتعالى بعلم نفسه سبحانه وتعالى وصفاته، والثانية إحاطة الله تبارك وتعالى بكل المعلومات في هذا الكون، وهذا أمر لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه أيضا سواء هذا أو ذا. ولا يحيطون بشيء من علمه سواء كان علما بذاته وصفاته أو علما بما قدره تبارك وتعالى وما خلقه وغيره. الأشياء القليلة القليلة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. معنى وسع أي شمل، شمل الكرسي السماوات والأرض. وهناك تفسير للعلماء أن الكرسي بمعنى العرش، وهناك تفسير لابن عباس رضي الله عنهما أن العرش هو موضع القدم، أن الكرسي هو موضع القدم، يعني الكرسي غير العرش، وهذا هو الصحيح لأنه هو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الإمام أحمد في كتاب في عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، وابن خزيمة في التوحيد، والحاكم في المستدرك وغير ذلك. وهذا الحديث كما قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: رجال رجال الصحيح وإسناده صحيح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع قدمي الله تبارك وتعالى وليس العرش. فالعرش شيء والكرسي شيء آخر. ولو قلنا لمن قال بأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وصح الوقف مثلا، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، هذا مما لا يقال بالرأي، ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من علوم الغيب، والصحابة ما كانوا يقولون شيئا من علوم الغيب إلا ما حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم. زد إلى ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ممن لا يعرف عنهم حديث الإسرائيليات، أي أحاديث بني إسرائيل والأمم السابقة. الحاصل أن تفسير الكرسي هو موضع القدمين وليس هو العرش. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الشيخ الباني في السلسلة الصحيحة، وكما قال: إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش إلا هذا الحديث، أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. يعني مثلا زي دبلة كده حط الخاتم حط في الأصبع ملقى في الصحراء الغربية. يعني السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كهذا التشبيه. طيب هذا يأخذ القلوب. طيب هل هناك أعظم؟ نعم في الحديث، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. يعني كمان الكرسي اللي هو بالنسبة للسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة له كهذا الوصف، أيضا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت إيه في فلاة. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا أصح حديث في العرش. هذا يدل على عظم إيه خلق الله تبارك وتعالى وهو مستوي على عرشه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في جنات الفردوس، اللهم آمين. قوله: ولا يؤوله حفظهما، يعني لا يثقله ولا يورثه حفظ السماوات والأرض، يعني رغم عظمة هذه المخلوقات التي لا يستطيع عقل هذا الإنسان أو قدرة هذا الإنسان أن تتحمل رؤية هذه الأشياء أو أن تتصور هذه الأشياء، تخيل من الذي يدبر شؤونها؟ من الذي ينظم شؤون هذه المخلوقات العظيمة؟ السماوات السبع وما فيهن، والأراضين السبع وما فيهن، والكرسي والعرش. لا يثقل الله تبارك وتعالى ولا يتعب الله تبارك وتعالى شيء في إدارة هذا الكون العظيم الذي حدثنا عنه الله تبارك وتعالى. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه من الصفات المنفية والصفة السبوتية التي يدل عليها هذا النفي وكمال القرب. لا يقول حظوما أي لا يثقله ولا يكرثه هذا الحفظ، دي نفي صفة إيه؟ نفي إثبات كمال القدرة لله تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم، إثبات العلو لله تبارك وتعالى، إثبات إيه؟ العلو لله تبارك وتعالى، أنه عال على خلقه، مستوى على عرشه، يعني على العرش سبحانه وتعالى. والعلو المذكور في صفة الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات. فعلو الذات هو إثبات علو الله تبارك وتعالى بذاته على مستوى على العرش. أما علو الصفات فهي ما تدل عليه من الأمثال عليه لله سبحانه وتعالى، يعني أن صفاته كلها عليا، صفاته كلها تليق بذاته سبحانه وتعالى. وقوله وهو العلي العظيم إثبات عظمة لله تبارك وتعالى، وهي القوة والكبرياء والجلال لله سبحانه وتعالى. ثم صنف الشيخ رحمه الله أقسام الصفات التي أسماء الصفات التي دلت عليها الآية الكرسي، فقال هذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها خمس صفات تضمنت هذه الأسماء، والثالثة انفراده تعالى بالألوهية، انفراده بالألوهية، والسابعة انتفاء السنة والنوم، ودي صفة ايه؟ منفية لإثبات كمال الحياة. الثامنة عموم ملكه سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. التاسعة انفراد الله عز وجل بالملك، انفراده بالملك. العاشرة قوة السلطان وكماله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحادية عشرة إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان ففيه الرد على الحلولية. إثبات العندية يعني أن الله تبارك وتعالى بذاته مستوى على عرشه، إثبات العلو لله تبارك وتعالى. الثانية إثبات الإذن لله تبارك وتعالى أنه هو الذي يأذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثالث عشرة عموم علم الله تبارك وتعالى، وأنه يشمل كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الرابعة عشرة والخامسة عشرة أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم، ولا يجهل ما يستقبل ما بين أيديهم. السادسة عشرة كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. السابعة عشرة إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى قوله إلا بما شاء. الثامنة عشرة إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. الحادية عشر إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان. الحادية عشر. نعم. تعلم أن هناك من الفرق الضالة من قالت بالحلول وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، ومنهم من قال أن الله اتحد في كل شيء حتى أنه اتحد في الأصنام، فما عبد أصحاب الأوثان صنما إلا في الحقيقة أنهم عبدوا الله، وأنه حل في الأماكن تبارك وتعالى وجل وتقدس عن هذا الكلام القذر الذي ما قاله إلا صاحب القلب المنكوس معكوس لا يقوى ولا يستطيع على فهم قدرة الله تبارك وتعالى، حتى أنهم جعلوا الله حل حتى في الأشياء القذرة، تعالى الله عز وجل عن قوله. هذا قول الحلول والاتحاد، وأظن أننا قلنا هذا قبل ذلك. أما الله عز وجل فأين؟ في السماء. هذه الطفلة الصغيرة التي جاءت لتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله؟ فأشارت في السماء. وهنا نقف بالنسبة لهذا الكلام، نقف عند مسألة ستجدها كثيرا في كتب العقل، وهي ما يسمى بالجهة. هل الله في جهة؟ يعني هذه تذكرها جيدا لأنها موجودة في كتب العقيدة. هل الله في جهة؟ الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى وقال أنها ليس له صفات كالمعتزلة والجهمية نفوا أن يكون في جهة، لأنهم يعبدون عدما، يعبدون عدما. ومنهم من قال أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله تبارك وتعالى في السماء، معنى ذلك أن السماء حوته وأنه في داخل السماء، وهذا كلام باطل، إذ أن الخالق لا يحتاج إلى المخلوق، ليس في حاجة إلى السماوات وليس في حاجة إلى العرش والكرسي ولا إلى غير ذلك. ولكن الجهة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الكلمة أو هذا القول تكلم به كثير من أهل الكلام، ولكنه لم يرد به دليل لا بالكتاب ولا بالسنة، ولكن إذا أريد به معنى فاسدا فهو كلام مغلوط، قد يراد به معنى فاسدا وقد يراد به معنى صحيحا وسامدا. أما الكلام الفاسد فهو أنه لو قلنا أن الله عز وجل في جهة، لو قلنا مثلا الله في جهة وأشرنا إلى السماء مثلا، فليس هذا معنى أن السماوات قد حوت الله، أنه في داخل السماء. ما تقول أن الله عز وجل في السماء، إذا قلت أنت أنك في المسجد، المسجد حواك ولا أنت فوق المسجد؟ حواك، أنت في داخل المسجد. ولكن إذا قلنا أن الله في السماء معنى ذلك أنه داخل السماء أو حوته السماء، فهذا كلام مغلوط، وهذا كلام مردود، وهذا كلام باطل لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأنه أثبت الفوقية وأنه بذاته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، لا فيش حاجة أعلى من الله تبارك وتعالى. أما إذا قلنا بهذا القول فهذا هو المعنى الصحيح للجهة، يبقى الجهة لها معنيين، معنى فاسد ومعنى صحيح. المعنى الفاسد أننا نقصد أن الله عز وجل في جهة قد حوته السماوات، هذا خطأ. أما أننا إذا قلنا أن الله في جهة وأشرنا إلى السماء أنه مستوى على عرشه وأنه بذاته فوق خلقه، فهذا معنى إيه؟ معنى صحيح. يبقى تذكر هذا في الجهة جيدا، لأنها ستتردد عليك كثيرا في كتب الاعتقاد، ولولا أن أهل الباطل قلبوا في الرمال وفي المياه العكرة وفعلوا كل هذه الأشياء ما كنت تسمع بهذه الأقوال، لأن هذه ردود كان أهل السنة والجماعة يردون بها على أهل الباطل بما أحدثوه من أقوال منكرة وبدع ضالة. نعود إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. الخامسة والعشرون إثبات علو الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. ثم أخذ الشيخ رحمه الله كلام أنت كنت سألت عليه يرد على من قال بأن الله تبارك وتعالى موجود في كل مكان، هذا سأتركه لكم تقرؤونه حتى لا يتسهل الليل الوقت فيضيع معظم الوقت في القراءة. رد الشيخ رحمه الله ردودا من الكتاب والسنة ومن العقل والقياس أن هذا كلام غير صحيح وأنه كلام مردود على أصحابه. قوله السادسة والعشرون إثبات العظمة لله. الله تعالى. قول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ده حديث مين؟ حديث جزاك الله خير أبو هريرة، لما جاءه هذا الشيطان أو الجني يسرق من أموال الصدقات إلى آخر الحديث، قال: دعني وأعلمك شيئا. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذب. فيعني هذه الآية بفضل الله تبارك وتعالى تحفظ الإنسان من الجان والشياطين وتحفظه من كل سوء ومكروه بإذن الله تبارك وتعالى. قول المؤلف رحمه الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. يجوز اللي يقول على الله سبحانه وتعالى لا يجوز اللي يقول على الله موجود والله واجب. وواجب الوجود استعمله العلماء كثيرا، وهو موجود كثيرا في فتاوى وفي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفرق، وانا تكلمت عن هذا من قبل، بين واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود يكون لله تبارك وتعالى، انه واجب وانه لا تستطيع العقول ان تنكر وجوده سبحانه وتعالى، فهو موجود في فطر البشر وفي يعني قلوبهم ان العالم خالق سبحانه وتعالى، فهو واجب في وجوده سبحانه وتعالى. وكل الأدلة الفطرية والحسية والشرعية تؤكد على وجوده سبحانه وتعالى. وممكن الوجود اللي هو المخلوقات، هذه يعني ستذكر، ستقرأ هذا كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حرج فقد استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن هل هذا وصف لله؟ لا، وصف ولا خبر عن الله؟ كما قلت لك من قبل، فرق بين الوصف أو الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة فهو توقيف لا تخرج عنه قيد ملمولا. أما الخبر عن الله تبارك وتعالى فهو جائز، جوزه كثير من العلماء أن تخبر عن ذاك هذا الخبر أنه واجب الوجود، أو أن تقول أن الله تبارك وتعالى يعني نظم هذا الكون سبحانه وتعالى، هذا خبر عن الله تبارك وتعالى ولا مانع ولا حرج. نعود لكلام شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قلنا منذ قليل أن الشيخ رحمه الله أتى بسورة الإخلاص وآية الكرسي في يعني كعنصر الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله، الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله، وده موجود في السورة والآية. طيب، هو الأول والآخر، ده نوع جديد من الاستدلال بالآيات الصفات، وهو الجمع بين علوه وقربه وأزليته وبليته. ده اللي هو هيرد بعد هذه في الآية، عنوانه إيه؟ الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. هنشوف معنى هذا الكلام إيه. قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دائما حينما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن فلا مجال لأحد أن يخمن أو يبحث أو يتعب نفسه، فقد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في تفسير هذه الآية: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني لولا هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا أن نفهم الأولية والآخرية والباطن والظاهر هذا الفهم الدقيق منه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسباب الأربعة متقابلة، أسماء متقابلة. يعني هل يجوز أن تقول يا أول ولا تضم إليها يا آخر بإسماء الأسماء المتقابلة؟ وينفع تقول الباطن والذي تقول الظاهر؟ العلماء تكلموا في هذا أيضا، ولكن اختيار الشيخ ابن عثيمين عزوا على كلام ابن القيم وابن تيمية أن الأولى أن تقول الأول والآخر، هذه الأسماء إيه؟ المتقابلة، الأول والآخر والظاهر والباطن، كما تقول الضار النافع. يعني ينفعش تقول يا ضار فقط، ولكن إيه؟ الضار النافع، تمام؟ أو تقول يا بديع، ولكن تقول بديع السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه وتعالى، واسمان لعلوه وقربه. افهم هذا الكلام جيدا. الأربع أسماء دول إيه؟ فيهم اسمين للأزلية والأبدية. الأزلية يعني إيه؟ القدم، وهيتبين ما معنى القدم في هذا الاسم. والأبدية التي لا نهاية لها، التي لا نهاية إيه؟ لها. واسمان لعلوه وقربه اللي هو الظاهر والباطن. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه. أولية الله تبارك وتعالى سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سابقة لكل شيء، وآخريته بقاء بعد كل شيء. وصف الله تبارك وتعالى بالقديم جائز أم غير جائز؟ القديم هذا من الأسماء أو الإطلاقات التي أطلقها المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، حينما يطلقون القول على القديم والحادث يقصدون بالقديم الله، ويقصدون بالحادث إيه؟ المخلوق. كلام مستوعب ولا مش مستوعب؟ طيب، هل يجوز أن نقول عن الله تبارك وتعالى القديم؟ هذا الكلام غير جائز، خاصة وأن هناك ما يغني عن هذا الاسم وهو الأول. الأول يغني عن اسمه إيه؟ عن اسم القديم أو وصف الله تبارك وتعالى بالقديم، لأن هذا لم يرد في كتاب ولا سنة بوصف الله أو بتسمية الله تبارك وتعالى بالقديم. والقديم لو رددناه إلى اللغة العربية وإلى استعمالاته في القرآن لوجدناه أنه يفيد معنى لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. يعني القديم يفيد معنى لغوي كما بينت أدلة القرآن لا يليق أن يكون في حق الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. هذا كلام الله تبارك وتعالى عن القمر. والعرجون الذي يبقى لو عرجون النخلة إلى حين وجود عرجون آخر يقال عن هذا تجديد وهذا قديم. يعني بتاعة البلح اللي بتطلع في النخل في نهاية الموسم قطعوها ونزلوها، تمام؟ طلع مكانها واحد، دي يسمى ايه؟ ده جديد وده قديم. ويقال ايضا عن اي شيء جاء بعد شيء هذا قديم وهذا حديث وهذا جديد. عندك ثوب اشتريت بعده ثوب، تقول لزوجتك مثلا قومي بكوي القميص القديم، تقول لك اكوي القديم، تولاه الجديد. طب لو ما كانش جه جديد كان لسه يبقى على ايه؟ على انه جديد. فليه هو بقى قديم؟ لان جه ايه؟ حادث. فاستعمال هذا في حق الله غير جائز. وقوله تبارك وتعالى: واذ لم يهتدوا فسيقولون هذا افك قديم، اي متقدم في الزمان. وقوله تعالى: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. فالاقدم مبالغه في القديم، ومنه قول القديم والجديد لابن الشافعي. لابن الشافعي كان له اقوال في الفقه قديمه وحديثه، اصبح هذا كلام قديم وهذا كلام حديث. فالحاصل ان ادخال هذا الاسم في اسماء الله تبارك وتعالى ليس عليه دليل ولا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، ولكن استعمال القرآن في هذا المقام بسم الله ايه؟ الأول. بسم الله ايه؟ الأول. ليه بقى؟ لأنه يعني أن ما بعده يؤول إليه سبحانه وتعالى. أن ما بعد الله تبارك وتعالى وما خلقه من المخلوقات كله يؤول إليه ويتبع له سبحانه وتعالى. إذا لو أحد كلمك عن اسم القديم أو استعمال اسم القديم في الله تبارك وتعالى كل إيه؟ لا يكون. والأولى تسمية الله إيه؟ اللي هو سمى نفسه بالأول. ده ولو قلنا الجهة جائزة ولا غير جائزة؟ تقول له إيه؟ حسب الاستعمال. تمام، كلام جميل. الكلام ده كلام شيخ الإسلام اللي أنت بتقوله. شيخ الإسلام. لا ينفع نقول لا ولا ينفع نقول إيه؟ لا. تقول بالجهة أم لا؟ أقول له ليس الكلام على إطلاق، لا ينفع نقول آه ولا ينفع نقول لا. طيب نقول لا أمتى؟ لو إن أنت بتقصد أن في الجهة أن السماوات قد حوت الله، كلام باطل غير صحيح. أما أنه عالم على ذاته وبهذا نشير إلى السماء أنه في جهة السماء فهذا كلام إيه؟ كلام صحيح ومقبول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعود لكلام القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فأوليته سبق. تفضل. وصف الله بالقديم والحادث. القديم والحادث المخلوق. الحادث والمخلوق. الحادث والمخلوق. نعم. أحدثه الله تبارك وتعالى وخلق. ايه مش مستوعبه ولا ايه؟ الامر بصراحه يعني هو ده من الكتب يعني الحادث والمحدث وهكذا. يجوز في الاثنين التسميه، ولكن الاصل هذه التسميه تنسب الى من؟ المحدث، المحدث والذي احدث، ولكن الحادث اللي هو المخلوق يطلق هذا في لغه، يطلق لغه. وطبعا معظم استعمالات المتكلمة كانت بهذه الأوصاف، ولذلك درج شيخ الإسلام ابن تيمية في نقاش هؤلاء كثيرا في كتبه باستخدام هذه الألفاظ ردا عليه. يعني في كتاب الله تبارك وتعالى تسمية المخلوق مخلوق، تمام، ولكن جريا على الجدالات والمناقشات والمناظرات كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجادل هؤلاء بمقاييسهم العقلية فيتكلم بكلامهم لكي يقيم الحجة عليهم. أي هو الذي أحدث. أنا بكلم بدي المخلوق. نعم، الحادث المخلوق، والمحدث هو الله تبارك وتعالى والذي أحدث هذا المخلوق. فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. ولكن هل معنى هذا أبديا؟ الله تبارك وتعالى كما حكم للجنة بأنها أبدية خالدين فيها أبدا، لا يليق لا تبارك وتعالى، لأن هذه المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى وحكم لها بأنها خالدة أبدا، أما الله تبارك وتعالى فلا يشبه بخلقه. فأبدية الله تبارك وتعالى وباطنية الله تبارك وآخرية الله تبارك وتعالى هي التي يعني لا يليق أن يشبه بها غير الله تبارك وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهو الباطن وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، أي فوقية العلو والظهور سبحانه وتعالى. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي هو الذي أحاط بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه، وهذا قرب الإحاطة العامة. قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا أيضا تضاف أو ضم إلى هذا العنوان المتقدم، الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد إلى آخره. التوكل معناه التفويض، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته، ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. وفي هذه الآية من أسماء الله الحي والقيوم، وفيها من صفات الله تبارك وتعالى الحياة والقيومية. من اسم الله الحي، يبقى ناخذ منه صفة ايه؟ الحياة. والقيوم ناخذ منه صفة ايه؟ القيومية. والحياة لله تبارك وتعالى ليست كحياة المخلوق، لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. والقيوم هو القائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. ولهذا يبطل من يعبدون الأصنام عبادة من يعبدون الأصنام، لأنهم عبدوا ميت أم حي؟ ميت، عبدوا ميت. طيب قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ يبقى إذن هذا عقلا لا يجوز. فالله تبارك وتعالى بيقول توكل على الحي الذي لا يموت، فهذه مناقضة لعقول الوثنيين وعباد الأضرحة. طيب بتدعو ميت، لا لا لا يجوز عقلا، وتتوسل به وتتوكل عليه، فهذا لا يجوز عقلا لأنه ميت. أما التوكل الحقيقي فيكون على حي وقائم بذاته، لأنه إذا كان يقوم بغيره فكيف يقوم بك أنت؟ فالله تبارك وتعالى قائم بنفسه غير محتاج لخلقه، وهو حي سبحانه وتعالى لا يموت. طيب فيها أيضا صفة منفية اللي هي لا يموت، نفي الموت أو لا يموت، نفي الموت إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. طبعا هنا إلى هنا حدث بعض اختلافات في النسخ، في نسخ العقيدة الوسطية، فذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه قول الله تعالى وهو بكل شيء، وبعد ما توكل على الحي الذي لا يموت ذكر ايه؟ عشان فيه اختلاف في النسخ، وهو العليم الحكيم، وفي نسخة أخرى وهو العليم الخبير. طبعا في نسخ بتختلف عن بعضها البعض، جاء اختلاف في بعض النسخ، ذكر الآية في سورة التحريم وهو العليم الحكيم، ووردت أيضا صيغة أخرى في سورة سبأ وهو الحكيم الخبير. فهذه وردت في نسخة، والأخرى وردت في نسخة أخرى من متن العقيدة الطحاوية، لما نطلع عقيدة الوسطية. الشيخ أورد الاثنين، ولكن أنا رجعت إلى العقيدة، متن العقيدة نفسها في كتاب الفتاوى، فوجدت أنه أثبت الحكيم الخبير. وبعض كثير من شراح هذه الرسالة المباركة أثبت إيه؟ ولكن الشيخ لم يلتفت هنا إلى ذكر هذا الموضوع. فقوله وهو الحكيم الخبير، والحكيم ينقسم إلى قسمين أو تدل على معنيين، أنه الحاكم بين خلقه، أنه الحاكم بين خلقه، لأن مادة حكمة كما بين الشيخ رحمه الله تدل على الإحكام والإتقان. الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي، أمر تبارك وتعالى في الكون، في خلقه فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، حكم أن السماوات سبع، وأن الأراضين سبع، وأن الملائكة لها أجنحة، وأن البشر يأكلون وينامون ويموتون ويبعثون وغير ذلك. هذا حكم الله تبارك وتعالى كوني لا إرادة فيه للمخلوق. وأمره الشرعي أي ما شرعه الله تبارك وتعالى من عبادات وأحكام وأقضية وغير ذلك، فهو الحاكم بين خلقه سبحانه وتعالى. ولها معنى آخر أي المحكم، المحكم والمتقن للأشياء مأخوذة من الحكمة من خلقه وأمره. لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، ولم يشرع إلا ما هو مصلحة. فتشريعاته التي شرعها سواء كان هذا في أحكام المواريث أو الطلاق أو القصاص أو الحدود أو الزكاة أو الصلاة، كل هذه منسوبة إلى حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه حكيم، ما فعل ما شرع شيئا إلا لحكم جليلة وعظيمة سبحانه وتعالى، فهو متقن لهذه الأشياء وهو الحكيم الخبير. والخبير مأخوذة من الخبرة والإحاطة، مأخوذة من الخبرة والإحاطة ببواطن الأشياء. وهل هي شيء زائد على اسم الله العليم؟ أليس الإحاطة من العلم أيضا؟ نعم بلى، ولكنها أشمل وأخص من العلم. يعني الخبير أخص من إيه؟ من العلم. فعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علمه ببواطن الأمور فهو أخص أيضا من اسم الله العلم. فمثلا لو أنت قلت في حياتنا الدارجة، تقول مثلا فريق مثلا الطيارين أو المهندسين أو الأطباء، قد يصل الواحد منهم في نهاية عمره إلى درجة وظيفية تسمى خبير. خبير إيه؟ فضاء، خبير في الطب، خبير في الهندسة، خبير في الكيمياء، خبير مش عارف في إيه، مع أن بني جنسه ما خدوش هذه إيه؟ الخبرة وهذه الدربة وهذا العلم الدقيق ببواطن هذه العلوم الدقيقة. يعني هو هذا الخبير وقف على أبحاث دقيقة وعلوم لم يقف عليها بني إيه؟ بني جنسه. فاسم الله الخبير أخص من اسم الله إيه؟ العلي، فهو سبحانه الخبير الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها سبحانه وتعالى. وأظن نقف عند هذا الحد إن شاء الله، لأننا سندخل إلى يعني تقسيم آخر أو سلسلة أخرى من قوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً